بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. وقفنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلط. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. في هذا الحديث يبين جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الأوقات التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، الأوقات المستحبة المفضلة التي كان يصلي فيها النبي، وإلا فإن وقت الصلاة أوسع من ذلك، الأوقات الشرعية أوسع، لكن ما هو الوقت المفضل؟ ما هو الوقت الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ في هذا الحديث يبين جابر الأوقات التي كان يصلي فيها النبي، فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه الأوقات في هذه الخمس صلوات، لأن هذه الأوقات هي أفضل الأوقات. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة في اللغة شدة الحر بعد الزوال، ومعنى ذلك أنه كان يبكر بالظهر، يصلي الظهر بعد الزوال، يبكر به في شدة الحر. ولكن سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الإبراد في صلاة الظهر، والإبراد معناه طلب البراد، يعني أن تؤخر صلاة الظهر إذا كان الحر شديدا، وأخبر أن هذا الحر الشديد من فيح جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة، يعني يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو قليلا. لكن هذا لا يكون دائما، السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبكر بصلاة الظهر، وصلاة الظهر تبدأ إذا زالت الشمس، ومعنى زوال الشمس يعني ميلانها إلى جهة الغروب، لأن الشمس تطلع من المشرق فما تزال تجري إلى أن تتوسط كبد السماء، فإذا توسطت كبد السماء انتصف النهار، انتصف النهار، وهذا وقت الزوال. فإذا مالت إلى الغرب قليلا دخل وقت الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس. لدلوك الشمس، اللام هنا للتوقيت، يعني عند دلوكها، عند زوالها. فإذا مالت إلى الغرب قليلا وعاد الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق أذن لصلاة الظهر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في هذا الوقت، ويمتد وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا وضعت شاخصا مثلا عمودا طوله متر، فالظل يكون كذلك طوله متر، ولكن تستثني من ذلك الظل الذي زالت عليه الشمس. المقصود أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، وهذه فترة طويلة ليست بقليلة، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. متى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الظهر؟ عند الزوال بالهاجرة كما قال جابر رضي الله عنه، ولكن أحيانا يؤخر إذا اشتد الحر، وهذا هو الإبراد، هذا هو الإبراد. قال والعصر والشمس نقية. الشمس نقية قالوا خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. الشمس نقية يعني حية ملتهبة حارة، ما دخلتها البرودة ولم تدخلها الصفرة، الشمس حية بيضاء نقية. وهذا معناه أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر في أول وقتها والجو حار، في أول وقتها كان يبادر عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الظهر، ويبادر كذلك إلى صلاة العصر. وسيأتي في الحديث حديث أبي سلمة حديث أبي برزة ما يبين ذلك أكثر وأكثر. وصلاة العصر تبدأ من نهاية وقت صلاة الظهر، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر مباشرة، لا فاصل بينهما مباشرة. ويمتد وقتها الاختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني لو وضعت شاخصا طوله متر يكون الظل طوله متران، انتهى الوقت الاختياري. والوقت الاضطراري يمتد إلى مغيب الشمس، يمتد إلى مغيب الشمس. وقت الاضطرار معناه إذا ضاق على الإنسان مثلا، أو وقع الإنسان في شغل أو في حرج مثلا، فله أن يصلي في هذا الوقت، ويكون مصليا في وقته في وقت العصر. إذا صلى الإنسان قبل غروب الشمس ولو بدقائق فإنه صلى العصر في وقتها، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك من صلاة العصر ركع قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذا يدل على أن وقت العصر يمتد إلى مغيب الشمس، ولكن ليس هو الوقت الاختياري، هذا وقت الاضطرار. معنى ذلك أن الإنسان ليس له أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس أو إلى ما قبل مغيب الشمس، لا، هذا وقت ضرورة، هذا وقت المعذورين أو المشغولين مثلا. أما من كان في ساعة ليس له أن يؤخر، إنما معه إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي فقط، أنت معك إلى هذا الوقت، ما بعد ذلك إنما هو اضطرار. ولكن ما هي السنة؟ متى كان النبي يصلي؟ نعم، النبي كان يصلي في أول الوقت، وكان يبادر بها، وكان يصليها والشمس نقية حية والشمس حارة. والمغرب إذا وجبت، يعني إذا وجبت الشمس، والوجوب في اللغة السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذا وجبت يعني إذا سقطت، والمقصود بذلك قرص الشمس. إذا وجب، إذا سقط وغاب، ومعنى ذلك أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب في أول وقتها أيضا، لأن المغرب تبدأ من مغيب الشمس، وقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا وقتها، من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب في أول وقتها إذا غابت الشمس، قال إذا وجبت في أول الوقت. والعشاء، العشاء قال أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يقدم وأحيانا يؤخر. طيب، بأي شيء يناط ذلك؟ التأخير والتقديم بماذا يناط؟ يناط بالجماعة، بالمصلين. يقول جابر أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذا كان عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء يعجل إذا اجتمع الناس لئلا يشق عليهم، وإذا تأخروا أخر العشاء. ولكن ما هو الأفضل؟ الأفضل في العشاء التأخير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويقدمه، يحب التأخير في صلاة العشاء، ولذلك إذا تأخر الناس أخر العشاء، أخرها، وهذا أفضل. فإذا اجتمع الناس عجل. لماذا يعجل؟ من باب الرفق بهم فقط، الرفق بهؤلاء الناس. وكانوا في الماضي ليسوا كوضعنا الآن، كانوا يعملون طول النهار، فإذا جاءوا إلى صلاة العشاء جاءوا متعبين منهكين، فتأخير الصلاة في هذه الحالة قد يدخل عليهم شيئا من المشقة. فكان عليه الصلاة والسلام من باب الرفق بهم يبادر بالصلاة، يعجل، فإذا رأهم تأخروا أخر الصلاة، وهذا هو الأفضل. وفي هذا بيان أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، يراعي أحوال المصلين، يراعي أحوالهم من حيث إقامة الصلاة، وكذلك من حيث الصلاة نفسها، يراعي أحوال الناس، لا يشق عليهم لا في الوقت ولا في الصلاة. فإذا اجتمعوا عجل، وإذا تأخروا أخر. وفيه أيضا أن الإمام له أن يؤخر الصلاة، والصلاة بيده، له أن يؤخرها إن كان في ذلك مصلحة. ينتظر الناس لا بأس بذلك، والله المستعان. قال: والصبح. أما العشاء متى تبدأ؟ العشاء وقتها يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، إذا انتهى وقت صلاة المغرب، ويمتد وقتها الاختياري إلى منتصف الليل، إلى نصف الليل، ووقتها الاضطراري إلى طلوع الفجر. فالعشاء على القول الراجح لها وقتان: وقت اختيار، وقت اضطرار كالعصر. وقتها الاختياري يمتد إلى نصف الليل، وقتها الاضطراري إلى طلوع الفجر. قال: والصبح. الواو هنا للاستئناف، ولذلك رفع كلمة الصبح. والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس. وقد تقدم في حديث عائشة ما معنى الغلس. الغلس الظلمة التي اختلطت بضوء الصبح ولكنها لم تزل ظلمة. ومعنى هذا أن النبي كان يصليها في أول الوقت أيضا في الظلام. والدليل على ذلك أن نساء المؤمنات كنا يصلين مع رسول الله ثم يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، من الظلمة. إذن كان النبي يصليها في أول الوقت، هذا معنى حديث جابر، كان النبي يصليها بغلس يعني في أول وقتها. ووقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق، وهو ضوء يسطع من جهة الشرق، يظهر من جهة الشرق وينتشر في الأفق شيئا فشيئا إلى أن يصفر جدا، هذا الفجر. ويعرفها الخبرة، يعرفون هذا الفجر الصادق. أما أهل المدن والحضارة والتمدن ما يعرفونه. ثم لا يرى في المدن للأضواء، ما يرى، ما يكشفه أحد، يحتاج الإنسان أن يظهر إلى حيث ظلمة في الريف أو في البر حتى يرى وينظر. ويمتد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في أول وقته في الظلمة. إذن من خلال هذا الحديث بينا الأوقات الخمسة للصلوات، وفي الحديث بيان ما هو الوقت المفضل وما هو الوقت المناسب للصلاة. نعيدها باختصار: كان النبي يصلي الظهر في أول وقتها بالهاجرة في الحر، ويبرد إذا اشتد الحر، ومعنى الإبراد التأخير. وكان يصلي العصر في أول وقتها أيضا والشمس حية نقية حارة. وكان يصلي المغرب أيضا في أول وقتها إذا غابت الشمس، وهذا معنى إذا وجبت. وكان يصلي العشاء، والأفضل التأخير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التأخير فيها ويود لو أنه أخرها، ولكن إذا تأخر الناس أخرها، وهذا هو الأصل والأفضل. فإذا تعجل الناس أو حضر الناس عجل من باب الرفق بهم، ولو كانت صلاة العشاء الأفضلية فيها والسنة فيها التعجيل لعجل عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يحب تأخيرها مطلقا. إذن تأخير العشاء الأفضل مطلقا، وتأخير الظهر الأفضل عند الحاجة، عند شدة الحر. وأما الفجر فكان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول الوقت بغلف الظلمة. هذا الذي ينبغي على المؤمن أن يحافظ عليه، يحافظ على هذه الأوقات التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي المنهال سيار بن سلامة أنه قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة. فقال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى، حين تضحط الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه كحديث جابر، ولكن فيه فوائد وفيه زوائد. قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياح البصري المتوفى سنة 29 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. متى كان هذا الدخول؟ يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: زاد الإسماعيلي زمن أخرج ابن زياد من البصرة. قلت: وكان ذلك في سنة 64 كما سيأتي في الفتن. 64. وسلامة والد سيار 64 السنة التي خرج فيها عبد الله بن الزبير وأعلن نفسه خليفة، وفيها توفي يزيد ابن معاوية، وابن زياد هذا هو عامل يزيد على العراق، وأخرجه أتباع ابن الزبير سنة 64. قال: وسلامة والد سيار. يقول: دخلت أنا وأبي. سيار ابن سلامة، سيار معروف، أبو سلامة والده. يقول: وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا، ولم أجد من ترجمه، وقد وقعت لابنه عنه رواية في الطبراني الكبير في ذكر الحوض. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي مكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، يعني صلاة الظهر، وصلاة الظهر هي الأولى بالنسبة لصلاة العصر، لأن الظهر والعصر صلاتا العشي، وقت واحد وقت العشي، فالأولى الظهر والثانية العصر. ولذلك قال أبو هريرة في حديث سجود السهو المشهور، قال: صلى النبي إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر، والظهر هي الأولى. وقوله كان يصلي الهجير، أراد صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنى واحد الحر. كان يصلي صلاة الهجير، فحذف المضاف وأنث الصفة وهي الاسم الموصول. كان يصلي الهجير، الهجير مذكر. طيب كيف قال التي تدعونها؟ يصلي الهجير، الهجير مذكر، وصفه بمؤنث، قال التي، يصلي الهجير التي، وكان ينبغي أن يقول على ظهر اللفظ يعني كان يصلي الهجير الذي، نعم، لأنه أعاد الاسم هذا الموصول التي على المحذوف على الكلمة المحذوفة، والتقدير كان يصلي صلاة الهجير. وصلاة الهجير ما هي؟ الظهر. كان يصلي صلاة الهجير التي تدعونها. إذن التي هذا يعود على الكلمة المحذوفة، وأنث الصفة وهي الاسم الموصول لكون الصلاة مرادة على حد قول حسان: برد يصفق بالرحيق السلسلي، برد يصفق، مع أن برد أنثى، قال يصفق، قال أراد ماء بردا فذكر يصفق لذلك، أراد ماء بردا، ماء. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع والحكم فهذا كحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر في أول وقتها عند الهاجرة، قال حين تضحض الشمس، كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. تدحض أي تزول. قال في المجمل: دحضت الشمس زالت، والحجة انقطعت، حجتهم داحضة، ودحض الحجة قطعها، ودحضت الشمس أي زالت، ومعنى زالت أي مالت نحو الغروب قليلا. إذن قوله حين تدحض الشمس أي حين تزول، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها عند بعد الزوال، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا. انتبه إلى هذا الوقت وكيف ضبطه أبو برزة رضي الله عنه، ضبطه ضبطا عجيبا. يقول يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، أقصى المدينة أبعد طرف في المدينة، أبعد طرف في المدينة، والشمس حية. إذن المبادرة إلى صلاة العصر، يعني كان الصحابي يصلي مع النبي صلاة العصر ثم يرجع إلى رحله، والمراد بالرحل البيت، يعني يعود إلى بيته في أقصى المدينة في أبعد طرف فيها بعيد، ربما في قباء، والشمس حية. إذن ما معنى ذلك؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى صلاة العصر، ما يؤخرها، يصليها في أول الوقت. قال ونسيت ما قال في المغرب. ولكن إذا ما جاء وقت المغرب في هذا الحديث فإنه قد جاء في حديث جابر أن النبي متى كان يصليها؟ إذا وجبت، أيضا في أول الوقت. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، هذا الذي قلته في حديث جابر، كان النبي يستحب التأخير في العشاء، ولكن كان يعجل رفقا بالجماعة، رفقا بالله بالمصلين التي تدعونها العتمة. هذه كلمة العتمة جاء النهي عنها: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، يسمونها العتمة. ولكن كيف هنا قال العتمة التي تدعونها العتمة؟ هذا باعتبار الحرب والوضع، أو باعتبار أنها تسمى أحيانا كذلك من باب التمييز بينها وبين المغرب. أما الذي جاء النهي عنه في الحديث فالمقصود به أن يلغى اسم العشاء وأن يجعل مكانه هذا الاسم العتمة. يعني النهي جاء على ماذا؟ النهي جاء على إلغاء الاسم الشرعي العشاء، وأن يستبدل الناس بدلا من العشاء وهو الاسم الشرعي هذا الاسم الغريب الذي جاءت به الأعراب العتمة. لكن إذا قال بعض الناس يعني في بعض الأحيان العتمة هكذا بدون التزام فلا بأس به. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء. قال أبو الفتح القشيري رحمه الله في شرحه: الحديث ها هنا قد يختص بما لا يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حدث أصحابه بعد العشاء، وترجم عليه البخاري باب السمر بالعلم، ويستثنى منه أيضا ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي يتعلق بها مصلحة الإنسان. اليوم كل الناس يخالفون هذا الحديث إلا النوادر. الآن بعض صلاة العشاء الناس تسمر وتسهر، والمحلات التجارية مفتوحة والأسواق مزدحمة. أي إذن أين الناس من هذا الحديث؟ الآن إذا أردت أن تشتري بضاعة أو تشتري شيء في الغالب أنك تذهب بعد العشاء، وبعد العشاء الحركة جدا نشطة في الأسواق وفي الشوارع. يعني هذا شيء زائد على مجرد الحديث فقط. النبي كان يكره الحديث. طيب كيف البيع والشراء والخروج والسمر والسهر والنزهة إلى آخره؟ إذن الناس اليوم، ولذلك بسبب المخالفة الفظيعة هذه، بسبب هذه المخالفة الفظيعة لهذا الحديث، أكثر الناس ما يصلون صلاة الفجر. هذا السبب، أليس كذلك؟ أغلب الناس ما يصلون صلاة الفجر جماعة لهذه المخالفة الفظيعة لهذا الحديث. أن حياة الناس اليوم غريبة وعجيبة، بعد صلاة العشاء يحلو السمر والحديث والنشاط والبيع والشراء والتجارة والخروج، ولذلك ثقلت عليهم هذه الصلاة. كثير من الناس ما يأتون، ولو أنهم، بعض الناس ربما يسهر ويستيقظ للفجر لأنه قد تعود، ولأنه عنده من الدين ما يدفعه للقيام، ولكن أغلب الناس ما يستطيعون. إذن ما هو الحل لهؤلاء؟ الحل لهؤلاء أن نقول لهم: خذوا بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتركوا الحديث بعد صلاة العشاء، ناموا، عليكم بالنوم، فإذا نمتم بعد صلاة العشاء أو قليلا من ذلك استيقظتم بإذن الله لصلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدكم. ويكره النوم قبلها، النوم قبل صلاة العشاء. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى ضياء صلاة العشاء لا شك. من نام قبل صلاة العشاء ضيع وقتها، وضيع الجماعة أيضا، ما يصلي في الجماعة. فالإنسان لا ينام قبلها ولا يسهر بعدها سهرا يفضي به إلى أن يضيع الخير على نفسه، يضيع صلاة الفجر أو يضيع قيام الليل، إلا إذا كان في هذا السمر وفي هذا السهر مصلحة دينية أو دنيوية. قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة. ينفتل يعني ينصرف. وصلاة الغداة صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه. هذا لا يعني هذا موافق لحديث عائشة وحديث جابر، لأن الإنسان في الغلس يكون فيه ضوء بسيط، ضوء قليل، الرجل إذا نظر بجليسه ربما يعرفه، ولكن إذا كان بعيدا عنه ما يعرفه. إذا نظرت في الغلس إلى جليسك المجاور لك الذي بجنبك فإنك تعرفه، لكنه إذا كان بعيدا عنك أو مر في الطريق ما تعرفه. فهذا معنى حديث عائشة. حديث عائشة في النساء اللاتي يمشين في الطريق ما يعرفهن أحد. حديث أبي بردة في من ينظر إلى جليسه الذي يجلس بجنبه يعرفه. إذن ليست الظلمة شديدة، الظلمة ما هي شديدة مطبقة، فيه نور قليل، هذا المعنى. ثم أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الفجر، فكان النور يقوى قليلا عند الانصراف. لذلك يقول: وكان ينفجر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. إذن كان النبي يبدأ بظلمة ويطيل في صلاته إلى أن يقوى النور، بحيث أن الرجل إذا نظر إلى جليسه عرفه. هذا المعنى، والله أعلم. ويقرأ بالستين من المئة، يعني يقرأ بستين آية إلى مئة آية في صلاة الفجر، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيها. إذن حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه موافق لحديث جابر الذي قبله في الأوقات المفضلة والمستحبة التي كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.